الوجه الثاني يبدأ حالا. وفي المرحلة المكية الثالثة استشعرنا جوا جديدا أوشك أن يجعل هذه المرحلة انتقالية تتوسط بصورها الطوال وحي مكة الذي تم نزوله ووحي المدينة الذي سوف يتعاقب على حسب الوقائع. فوقعنا في هذه المرحلة على كثير من الصور الطوال وعلى طائفة منها مفتتحة ببعض الحروف المقطعة وعلى عرض مفصل لقصص أئمة الأنبياء. وفي ضوء ما حللناه من نماذج هذه المراحل الثلاث بدا لنا أن من اليسير إن تركنا جانبا ما اختلف المحققون في ترتيبه الزمني أن نعين السابق من التنزيل والمسبوق وأن نضع أيدينا على فصائل متماثلة تبرز فيها ملامح صريحة نجزم معها بأنها مرحلة مكية أولى أو متوسطة أو ختامية. ولما انتقلنا إلى النوازل المدنية كان تعيين مراحلها حتى آخر ما نزل من الوحي أيسر علينا بعد انتشار الإسلام، فلم نؤنس حاجة إلى الإسهاب في تقصي الأطوار المدنية، واكتفينا مخافة غلبة الأسلوب الفقهي على بحثنا الأدبي بالإيماء إلى رؤوس المسائل فقط في صورة واحدة نموذجية من المرحلة المدنية الأولى هي صورة الأنفال. واستنتجنا من خلال هذه الصورة ما يسود الصور المدنية من تفصيل الحقائق الشرعية في العبادات والمعاملات والحلال والحرام والأحوال الشخصية والقوانين الدولية وشؤون السياسة والاقتصاد وأحوال السلم والحرب ووقائع المعارك والغزوات ومواطن التقييد والإطلاق والتعميم والتخصيص والناسخ والمنسوخ. ولعل القارئ قد تنبه إلى إطالتنا في فصل المكي والمدني وتناولنا كثيرا من جزئياته بالتفصيل، ونظنه عرف السر في هذا الإسهاب، فإن بعض المستشرقين ومن تأثر بمناهجهم من مفكرين وقادة الرأي فينا لم يظروا في موطن من بذور الشك مثلما ظروا في بحث المكي والمدني. أثار الشبهات حول عمر النبي في بدء الوحي وحول تغاير الأسلوب القرآني بين مكة والمدينة تبعا لشخصية النبي وظروفه الخاصة، وحول ترتيب ما نزل بمكة أو المدينة، وحول ما ألحق بالمدني من وحي مكة أو ما ألحق بالمكي من وحي المدينة. وكادوا يرتبون لنا قرآننا على هواهم رغم جهلهم تاريخنا وفساد تذوقهم نصوصنا الأدبية البليغة. لذلك كررنا على شبهاتهم جميعا ننقضها نقضا ونردها إلى صدورهم سهاما قاتلات. وفي الفصول المتتابعة بعد ذلك حاولنا أن نصل إلى الحكمة من افتتاح بعض السور بالحروف المقطعة، وأن نتعرف إلى مشاهير القراء ونوضح الفروق بين أنواع القراءات المتواترة والآحادية والشاذة، ونصف ما لأسانيد المحدثين من أثر في تسلسل القراءات، وأن نتقصى أصح ما روي من وجوه الناسخ والمنسوخ، ونتصدى للخالطين بين النسخ والتخصيص وبين النسخ والبداء وبين النسخ والإنساء وبين نسخ الأحكام ونسخ الأخبار